اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته اللهم اوردنا حوضه اللهم اشملنا بشفاعته اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته صلوات ربي وتسليماته عليه ومن سار على نهجه واقتفى اثره واهتدى بهديه الى يوم الدين نسال الله ان يجعلنا من اتباعه وحزبه وجنده واحبابه وانصاره المفلحين في الدنيا والاخره وما زلنا عباد الله مع الحديث القدسي الذي جاء عند مسلم في الصحيح وعند احمد في مسنده وعند الطبراني عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة والجلال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر خزائن الله ملأى قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ولذلك تصور ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم ما أنفق الله منذ أن خلق السماوات والأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها وما أعد للمؤمنين من نعيم في القبور وما أعد لأهل الجنة من نعيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما أعد لأهل القبور من المؤمنين من نعيم وما أعد الله للمؤمنين في الجنة من نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كل ذلك لا ينقص من خزائن الله حبة خردل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ولذلك يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز لله خزائن السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض وبيده ملكوت السماوات والأرض لو أن أولكم وآخركم وعند أحمد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم

كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه سبحانه وتعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه في مستدرك الحاكم بالسند الصحيح. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: بينما كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مررنا بشاتين تنتطحا. مررنا بشاتين، شات قرناء تنطح شاتا جلحاء. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، أو تدري فيما تنتطح الشاتان؟ قلت: لا أدري. قال عليه الصلاة والسلام: ولكن الله يعلم، وإن الله باعث الشاتين يوم القيامة، وإن الله مقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ثم يقول الله للشاتين: كونوا ترابا. يا أبا ذر، ذلك يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، استغفروه عباد الله. طوبى لمن وجد صحيفته يوم القيامة مليئة بالاستغفار، فمن لزم الاستغفار جعل له الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت أحداً أكثر استغفاراً من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال عبد الله بن عمر: حسبت للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد إذا هو يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة، قال له أبوه عمر بن الخطاب: يا بني، والله الذي بعث محمداً بالحق نبياً لقد عددت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد إذا هو يستغفر الله أكثر من 100 مرة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثاره إلى يوم الدين. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كم محمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. يا عبادي، يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله. عبادي، هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق وشهيد، كل نفس منفوسة تأتي يوم القيامة معها سائق يسوقها من الملائكة وشهيد يشهد عليها. جاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فقال قرينه السائق، قرينه الملك، هذا ما لدي عتيد. فيقول الله للسائق والشهيد: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير، معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه من الجن: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فيقول الله للإنس والجن: لا تختصموا لدي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. نسأل الله يجعلنا من أهل الجنة. أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله. عباد الله، البر لا يبلى عند الله، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فأحسنوا الأعمال وأخلصوا الأعمال وراقبوا الله. ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا وافتتح خطبته بقول الله: إن الله كان عليكم رقيبا. فأخلصوا أعمالكم واعلموا أنكم عليها محاسبون، وجددوا السفينة فإن البحر عميق، وأكثروا الزاد فإن السفر طويل، وخففوا الحملة فإن العقبة كؤود، وأخلصوا العمل فإن الناقد بصير. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والتقوى في السر والعلن، وخشيته في الغيب والشهادة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات آجالنا، بلغنا فيما يرضيك آمالنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لجمعنا أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان، عليك بأعدائنا في كل مكان، شتت شملهم وفرق جمعهم وانزع ملكهم واجعل الدائرة عليهم، نكل بهم تنكيلا وقتلهم تقتيلا وخذهم أخذا وبيلا، بقوتك يا قوي يا عزيز سلط عليهم سيف انتقامك يا جبار. اللهم عليك بأمريكا وأعوانها، دمرهم يا رب العالمين، مزقهم كل ممزق يا قوي يا عزيز، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا قدير، أهلكهم كما أهلكت عادا الأولى بقوتك يا قوي يا عزيز، أجعلهم لمن خلفهم آية ولا ترفع لهم راية. اللهم آمنا في أوطاننا، وآدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في ديارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نسألك الأمن والأمان والسلام والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل عيشنا رغدا، ولا تشمت بنا أحدا. اللهم كن للمستضعفين المضطهدين في كل مكان، اللهم كن للمسلمين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا في دارفور، ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وحد صفهم واجمع كلمتهم ولم شملهم، ألف بين قلوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمنا في جميع أوطاننا كلنا يا الله، ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، أنصرنا ولا تنصر علينا، أمكر لنا ولا تمكر علينا، أهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واغفر لنا وتب علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعزنا ولا تذلنا، وارفعنا ولا تضعنا، واجمعنا ولا تفرقنا، واسترنا ولا تفضحنا، واقبلنا ولا تطردنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اجعلنا من عبادك المؤمنين، ومن حزبك المفلحين، ومن جندك الغالبين، ومن أوليائك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.